والفرق بين الموردين المذكورين سابقا وهما الوظيفة السلطانية والرتبة العلمية من وجوه أربعة. أولها أن الوظيفة السلطانية مقيدة بزمان أو مكان، وأما المرتبة العلمية فليست مقيدة بشيء من ذلك، فإنه يصح باعتبار الوظيفة السلطانية أن تقول إن فلانا من هيئة كبار العلماء سابقا، لكن لا يمكن باعتبار المرتبة العلمية أن يقال في أحد هو من كبار العلماء أنه يكون كذلك سابقا، بل من تحقق بوصف كبار العلماء بكبر العلم وكبر الاتباع فإنه لا يرتفع عنه هذا اللقب. وثانيها أن الأول يعرف بطريق الحكم السلطاني ويعزل به، فإنه يكون معدودا كذلك أو غير معدود باعتبار الحكم السلطاني، وأما الثاني فإنه لا يؤخذ بالطريق السلطاني وإنما يؤخذ بالحقيقة العلمية التي ذكرناها من كبر العلم وكبر الاتباع، وكذلك لا يعزل عنه هذا اللقب ما دام متصفا بكبر العلم وكبر الاتباع. وثالثها أن الأول يختص بالسلطان فقط، فهو الذي يعين في الوظيفة السلطانية أحدا يوصف بأنه من كبار العلماء، وأما المرتبة العلمية فالحكم بها ليست إلى السلطان، وإنما الحكم بها وفق الطرق التي يعرف فيها أن فلانا من كبار العلماء أم لا، وسيأتي هذا في موضع مستقبل من الكلام. ورابعها أن الأول وهو الوظيفة السلطانية قد يوجد معها كبر العلم وكبر الاتباع وقد لا يوجد، وأما الثاني فلا بد من تحقق هذين الوصفين فيه، ولأجل هذا قد يعد أحد بأنه من كبار العلماء باعتبار المرتبة العلمية والوظيفة السلطانية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يعد أحد أنه من كبار العلماء باعتبار المرتبة السلطانية فقط، وقد يعد أحد من كبار بأنه من كبار العلماء باعتبار المرتبة العلمية فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.